بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول: لو تذكرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب. نعم، ما تقدم من ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما تكلمنا به فيما مضى لم يكن على الترتيب، فقد حصل في بعضها تقديم وتأخير، ولكن قد نظم شيخنا الفتح القدسي حفظه الله ما يتعلق بترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وكان ترتيبه على حسب ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. فإن أحببتم ذكر الأبيات فاكتبوا. قال شيخنا فتح القدسي حفظه الله في نظمه لترتيب أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من زاد المعاد: ترتيب أزواج النبي الهادي على الذي قد جاءنا في الزاد، بدء النكاح بخديجة اعتبر، فسودة عائشة بنت عمر، بنت خزيمة فهند زينب، فبنت حارث فرملة اكتب، صفية ميمون بها انتهت، وقيل زد ريحانة فما ثبت، مارية أعني بها القبطية، لم يذكروا لأنها سرية. ونظمها أيضا شاعر عبد الكريم الجعمي بقوله: زوجاته خديجة وسودة، عائشة وحفصة وهندة، جويرية وبنت جحش زينب، وزينب خزيمة من تنسب، ورملة صفية ميمونة، أسماؤهن رتبت مضمونة. من يعيد الأبيات التي كتبها شيخنا فتح القدسي؟ تفضل يا أبا سلمان. طيب اقرأ، ارفع. طيب نواصل. ذكرنا فيما مضى أدلة تبين أن من جامع ولم ينزل أنه يجب عليه الغسل، وهو يعد جنبا، وذكرنا الأدلة في ذلك، وذكرنا أن القول بوجوب الغسل أنزل أو لم ينزل إذا تغيبت الحشفة في فرج المرأة، هذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة وقول الأئمة الأربعة، وخالف في هذه المسألة الظاهرية، ولهم حجج، وبينا أن ما استدلوا به منسوخ حديث إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل إذا أنزل، ولكن الحديث منسوخ بأحاديث كثيرة. تتمة لما تقدم، قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يفتي بعدم وجوب الغسل إذا لم ينزل، وكان هذا في بادئ الأمر، أي كانوا يفتون بهذا الأمر قبل علمهم بأن هذا الحكم منسوخ. ثم سألوا عائشة رضي الله عنها، وسألوا غيرها فيما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما علموا ذلك تراجعوا. فمن روي عنه من الصحابة أنه كان يرى عدم وجوب الغسل لمن لم ينزل، كانت هذه الفتوى في بداية الأمر، ثم لما تبين لهم صار الأمر على وجوب الغسل من مجرد الإيلاج وتغيب الحشفة حتى وإن لم ينزل، وهذا للذكر والأنثى، للمرأة والرجل. ومما يدل على ذلك أنهم كانوا يفتون بهذا ثم تراجعوا ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن الفتية التي كانوا يفتون، أي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة ثم أمر بالاغتسال بعده، وفي رواية ثم أمرنا، فقوله ثم أمرنا دليل أن الصحابة ومن كان يفتي بعدم وجوب الغسل من الإنزال وأنه لا يعد جنبا كان هذا في بداية الأمر وقبل أن يبلغهم الدليل. مسألة: إذا أولج في غير فرج فهل يجب الغسل وإن لم ينزل؟ وهو محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. لو أنه جامع بهيمة، أعني فعل ببهيمة، مع كون هذه الأمور من كبائر الذنوب والحكم على صاحبها بالقتل. قد جاء حديث ضعيف: من رأيتموه يعمل ببهيمة فاقتلوه، لكن إن أتى البهيمة يعاقب، أما أن يقتل فلا. ملعون من أتى بهيمة، نعم، فاقتلوها. هذا الحديث ضعيف، هل يكون فيه تأثير؟ لا شك، وفيه أضرار، ومن أسباب السرطان ومرض الإيدز هذا وما إلى ذلك. نعم، يجوز أكل إذا فعل ببهيمة مما يؤكل لحمها، فلا يضر ذلك في لحمها. وليس الكلام عن عما يتعلق في باب هل هو من كبائر الذنوب وهل يأثم، فهذا مما لا شك ولم يختلف في هذا الأمر أنه من عظائم وكبائر الذنوب، لكن المسألة فيما إذا حصل منه ذلك ولم ينزل. وأما إن أنزل فسواء كان في، نعم، في دبر امرأة أو في دبر بهيمة أو كان مع رجل، فكل ذلك يوجب الغسل بلا خلاف إن أنزل. وإنما الخلاف فيما إذا لم ينزل، فجمهور أهل العلم إلى أنه يعد جنبا ويوجب، وهذا مما يوجب الغسل. وخالف في هذه المسألة الحنفية وابن حزم، فقالوا لا يجب الغسل ولا يعد جنبا. مسألة ما يفعله اللوطة مع بعضهم البعض، فلم يختلف الصحابة في قتل اللوط، وإنما اختلفوا في الكيفية، فبعضهم يقول يرمى به من شاهق، وبعضهم يقول ضربا بالسيف. أما أصل قتله فهذا لا خلاف بين أهل العلم، وفي هذا الزمان يسمونه بالمثليين، مجتمع الميم يسمونه، وهم يفرون من هذا اللفظ الذي هو مستقبح في نفوس أصحاب الفطر السليمة وغيرهم، فهروبا وفرارا من هذه التسمية أسموه مجتمع الميم، وهو إشارة إلى مثليين. ولكن أنت إذا أردت التحذير والكلام في هذا الجانب لا تقول المثليين، قل اللوطة، فهذا يوجعهم. لكن نحن الآن في مسألة فيما إذا جامع في غير القبل وإنما في الدبر ولم ينزل، فهل يجب عليه الغسل ويعد جنبا؟ هل في المسألة هذه أقوال أم أنهم اتفقوا على أنه يعد جنبا؟ من يجيب؟ في هذه المسألة خلاف، فجمهور أهل العلم إلى أنه يعد جنبا ويوجب، وهذا مما يوجب الغسل. وخالف في هذه المسألة الحنفية وابن حزم، فقالوا لا يجب الغسل ولا يعد جنبا، فهو مرتكب لكبائر الذنوب ومرتكب لآثام عظيمة، لكن فهل يجب عليه الغسل؟ هكذا تكون صورة المسألة. الحنفية وابن حزم يقولون لا يجب، وعامة أهل العلم الجمهور يرون أنه يعد جنبا ويجب عليه الغسل. وهكذا فيما يتعلق بجماع الدبر، قد جاء في ذلك الوعيد الشديد، وأنه من كبائر الذنوب من أتى امرأة في دبرها، قد جاء اللعن في حقه والوعيد الكبير. مسألة لو ارتكب محرما في جماع طفلة قبل البلوغ، قبل بلوغها، من ارتكب هذا الأمر مع طفلة قبل بلوغها في قبل كان أو دبر، فهل يجب الغسل في حقها؟ أنزل أو لم ينزل؟ وضحت صورة المسألة. صورة المسألة رجل مجرم أتى طفلة في دبرها أو في قبلها، وذكرنا أن قول عامة أهل العلم من جامع في الدبر أنه يجب الغسل وهو يعد جنبا على الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم. فلو كان هذا الأمر مع طفلة قبل البلوغ هو يعد جنبا ويجب عليه الغسل. هذه الطفلة في 11، في 12، 9، هل تعد على جنابة ويجب الغسل في حقها؟ وضحت المسألة؟ فماذا عندكم؟ نعم، وقد يكون هذا الأمر أيضا بالحرام وقد يكون بالحلال، فقد يتزوج طفلة عمرها تسع سنوات أو عشر سنوات أو إحدى عشر أو اثنى عشر سنة إذا كان بنيانها قوي، فربما دخل بها لم تبلغ فهو يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. هي هل يجب عليها الغسل وتعد على جنابه؟ معلوم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ جاء في رواية. وعن فالآن هي قبل البلوغ وهي غير مكلفة، فهل تعد على جنابة في هذا الحال بحيث أنها إذا أرادت أن تصلي مع أن الصلاة لا تجب عليها، أرادت أن تصوم مع أن الصيام لا يجب عليها، لكنه يجوز قبل البلوغ الصلاة والصيام وما إلى ذلك، هذا يكتب في موازين حسناته. أما إن ترك الصلاة والصيام وما إلى ذلك قبل البلوغ فإنه يؤدب ويضرب من ترك من باب تعويده إلى أن يبلغ، لكن من حيث الحكم الشرعي لو مات هو يعد غير مكلف. فهل هو الآن اتفقنا الآن أنه غير مكلف، أنها غير مكلفة هذه الطفلة التي دخل بها زوجها، فمن هنا أتت مسألة هل تعد على جنابة فيجب في حقها الغسل؟ نعم، قال لا تعد على جنابة ولا يجب عليها الغسل. وأنت يا أبا حمزة؟ لا تعد على جنابة. وأنت يا أبا سلمان؟ لا تعد. بلى، قال يجب عليها الغسل أبو سلمان. وأنت يا أيمن؟ أحسنت يا أيمن. وأنت؟ اختلف أهل العلم بهذه المسألة، فمنهم من قال إذا صلت يجب أن تغتسل، ومنهم من قال كما ذكر أخونا أيمن يجب على وليها أن يأمرها بالغسل، فوليها هنا أبوها أو من يلي أمرها أو زوجها. ولا تستغرب قد يحصل هذا الأمر، يدخل بامرأة قبل البلوغ حسب بنيانها، مع أن هذا الأمر في الغالب لا يكون، لكن إن حصل على فرض ذلك فإنها تعد على جنابة من حيث الحكم. وهنا هل يجب في حقها أن تغتسل؟ من أهل العلم من قال يجب في حقها الغسل، يجب عليها لأنها ستصلي ولا تصح الصلاة على حدث من أصغر ولا أكبر. ومنهم من قال يجب مطلقا على ولي أمرها أن يأمرها بالغسل، وأما من حيث الجنابة فهي جنوب. ومنهم من قال لا تعد جنوبا، ونفس هذا الحكم فيما إذا كان الأمر بالحرام في قبل كان أو دبر، في ذكر كان أو أنثى، كمن يصنع فاحشة مع طفل قبل بلوغه، أو حصل هذا الأمر طفل مع طفل، هل يعد هذا جنوب وهذا جنوب؟ فعلى التفصيل المذكور يؤمران بالغسل إذا صليا، وإن لم يصليا فمن أهل العلم من يقول لا يجب حتى على ولي أمرهما إلا في حالة واحدة. فمن يحرك ذهنه؟ في حالة واحدة، إذا بلغ بعدها، يعني بعدها بيوم ثاني يوم ثالث يوم رابع، هم لا يزال أو لا يزال كل واحد منهما على جنابة، هنا في حقهما هل يجب؟ كل واحد منهما على جنابة، هنا إيش؟ يجب، لأن أحكام الدين تجب عليهما وفروض الإسلام وأركان الإسلام. واضح المسألة؟ ننتقل إلى أخرى، هذه مسائل يطرحها أهل العلم في كتب الفقه. قال هل يجوز الزواج قبل البلوغ؟ من يجيب؟ نعم، حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة كم؟ ست، أحسنتم، ودخل بها وهي ابنة تسع، فهل كانت قد بلغت أو لا؟ هنا السؤال، قبل عندما عقد عليها لم تبلغ، وعند أن دخل بها وهي ابنة تسع هل قد بلغت؟ الجواب كيف تبلغ وعمرها تسع؟ ما نشتي ربما أحسنت، إذا بلغت الأمة وهي ابنة 9 سنين فهي امرأة، فدخل بها بعد البلوغ، وقد جاء في ذلك دخل بها بعد البلوغ، ولا تستغرب، فبحسب الحال والزمان والطعام والرفاهية يكون بلوغ المرأة أو الرجل، فيختلف من شاب أو من شاب إلى آخر، ومن شابة إلى أخرى، من طفلة إلى أخرى قبل البلوغ، فقد تبلغ في 9، 10، 11، فليس هناك سن محدد بالبلوغ، وإنما بحسب البلوغ يكون التكليف. فمن النساء من تبلغ في 9 ويكون بنيانها بنيان امرأة تصلح للزواج وتصلح للدخول بها. وقد ذكر الإمام الشافعي أنه عايش امرأة في زمنه قال أدركت جدة وعمرها في 21. من هذا الذي يستطيع أن يبين لنا كيف عمرها 21 سنة وقد صارت جدة، يعني متزوجة وعندها بنت متزوجة وعندها من بنتها هذه مولودة فهي حفيدتها وعمرها 21 سنة؟ فمن يعني يزيل هذا الإشكال؟ جدة وعمرها في 21، كم عمره أنت؟ 24، أنت قد خلفت الجد. طيب، فماذا عندكم؟ ما شاء الله رفعوا أيديهم، فنجعل أبا سلمان يجيب. نعم نعم، هذه القصة كانت في اليمن يذكرها الإمام الشافعي، أحسن. تزوجت وهي في 9 من عمرها بلغت، ثم في نفس السنة حملت، كم الحمل يكون؟ 9 أشهر، أضفها إلى 9 صارت 10 سنوات، إلا كم؟ إلا ثلاثة أشهر. طيب، وفي هذه الفترة ماذا؟ كبرت البنت إلى أن صارت في 9، كم صارت؟ 19 سنة، فحملت البنت، وكم هو الحمل؟ 9 أشهر، فوضعت الحفيدة، فصارت هذه المرأة جدة ولها حفيدة، فهذا سائغ. فالبلوغ يكون بحسب البنيان وبحسب الحال، فعائشة بلغت في هذا السن. فيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولا يظن ظان أن الزواج سيشغله عن طلب العلم. صحيح لا يكون أكثر حرصا واجتهادا، لكن يعينه الله فتسكن نفسه وتهدأ أعصابه ويوفق للخير. أهم شيء يصون نفسه، أما أن يحصل العلم ثم يهدم ذلك بالعادة السرية قد ينصرف، لكن إن تزوج تسكن نفسه ويستمر في طلب العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.